تبطل الصلاة ولا لا تبطل الصلاة؟ قالوا تبطل الصلاة، الحنفية قالوا تبطل الصلاة. قالوا هنا ما في طهارة يبطلها حدث، طهارة راحل. تبدو عليه ما في طهارة يبطلها لأنها بطلت أولا ابتداء، فبطلت الصلاة. إذن الحدث عروضه لا يبطل الطهارة وإنما يبطل الصلاة مباشرة. شايفين النقاش؟ منع وجود الوصف بالأصل، منع وجود الوصف بالأصل. فإذا ينبغي أن تسلموا يا معاشر الحنفية أن الحدث هو الذي يبطل الصلاة، وبالتالي يجب الترتيب عيوض، لأن الترتيب لازم للصلاة. تهنئة دور الله في نفسي واضحين؟ لا استحاق في حدا وفهم العليل الله في نفسي أبدا ما أسهلهم. طيب شوفوا هلا، نمنع أن هذا الوصف هو علة، لا نسلم في الحكم في الأصل، ولا نسلم أن الحكم ثابت في الأصل. هذول كلهم مررنا عليهم. منع وجود الوصف في الأصل، نمنع يعني نسلم نحن الحكم في الأصل، ها سامر نسلم الحكم في الأصل، لكن نمنع ثبوته بهذا الوصف. بالتالي نمنع أن الوصف علة. طبعا إذا منعنا أن الوصف علة معنى الحكم ثابت في الأصل لكن ليس بهذا الوصف، ليس بهذا الوصف. ولا بد لإثبات الحكم في الفرع من أن يثبت بالوصف الذي ثبت به الحكم في الأصل. واضح هذا الكلام؟ ما مثال على ذلك. قال الحنفية المعتقد الأمة تحت الحر لها الخيار. إذا واحد تزوج أمة، حر تزوج أمة، فأعتقت الأمة، نحن نعلم في بريرة ومغيث، بريرة ومغيث لا تنسبون إلى بريرة ومغيث، يعني شغلتهم شغلة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، سيدانا برير بريرة ومغيث. بريرة اعتقت وكان زوجها وهو عبد مغيث، فخيرت فطيرت فاختارت نفسها، ما اختارت فقال يمشي في أزقة المدينة يبكي، يبكي على بريرة أنها فاتت منه. هي صحيحة تصحى. يقاس على ذلك، هي نص، هذا نص، ونأتي نفسك فاختاري، الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا قال لها، هذا نص. يقاس على ذلك أن المعتقى، طبعا سيدنا بريرة معتقى تحت عبد وليست معتقة تحت حر. يقاس على ذلك أن المعتقدة تحت الحر تملك نفسها كما أن المعتقدة تحت العبد تملك نفسها. في أشياء يأتي الإنكار فيقال ليس ملك النفس سببا في التخيير، ليس ملك النفس سببا في التخيير. كتبوا أحسن، ليس ملك النفس سببا في التخيير أو علة، ليس ملك النفس علة في التخيير. طيب إيش لك؟ قالوا العلة هو كمان اختلاف حال الزوج، اختلاف حال الزوج اللي وافقت عليه وهو عبد، اختلفت حالته صار حب، صار اللي وافقت عليه هي أما واختلفت حالتها. إذن اختلاف حالتي الزوجة، اختلاف حالتي الزوجة، هم يقولون اختلاف الحال، المالكية يقولون اختلاف الحال. إذن اختلاف حالي الزوجة، اختلاف حالي الزوجة، فاختلاف الزوجة، اختلاف حالي الزوجة، فإذن اختلاف حالي الزوجة هو السبب في التخيير، هو السبب بالتخيير وليس العتق الذي تقولون بأنه هو الوصف المولد للحكم. واضح؟ أعيد، منع قول الوصف عدة، وإذا امتنع قول الوصف عدة لم يثبت بالحكم لا في الأصل، طبعا الحكم ثابت في الأصل لكن لم يثبت في الأصل بهذا الوصف، وبالتالي لا يمكن ثبوته في الفرع بهذا الوصف، لابد من البحث عن علة ثبوت الحكم في الأصل لنثبت هذا الحكم في الفرع. فهنا اعتقد هذه، الحكم مسلم في الأصل وهو أن الأمة إن عتقت تحت العبد ملكت نفسها، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ملكت نفسك فاختاري. يقاس على ذلك أن ملك الأمة نفسها تحت الحر تعتق كما اعتقد تحت العبد، فيعتبر يقال ليس ملك نفسها في العتق هو السبب في التخيير، وإنما هو تغير حال الزوجة هو السبب في التغيير. واضح؟ ما هو هذا منع الحكم؟ منع الوصف؟ إيه لما شوف، يعني نحن الوصف الذي نناقشه لما نريد أن لا نسلم صحته فيمتنع الحكم في الفرع، لكن الحكم ثابت في الأصل. وهنا الاعتراض يقال لنا ابحثوا عن الوصف المؤثر في الحكم، يعني ابحثوا عن الوصف المؤثر في الحكم. ايش الوصف المؤثر في الحكم؟ قالوا تغير حالي الزوجة، تغير حالي، هم لا يقولون، يقولون تغير الحال، تغير الحال. ولذلك اخذوا شوفوا تغير الحال، قالوا فان اعسر بالنفقة لها ان تطالب فسخ العقد، وإن غاب عن عقد محل عقد الزواج لا أن تخسر عقد. شايفين؟ عمموا ذلك، عمموا هذا الوصف وأعملوه في أكثر من محل، وهكذا الأمر. يجاب على ذلك، شوفوا الجواب دليل هذا، لكن هذا يحتاج إلى النص صلى الله عليه وسلم، يعني هل ثبت ذلك بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ أنا لم أراجع هذا، ربما أنني بحثا سوف يعني الآن أنا أقدره، لكن الله صار عليه الآن ما شاء ما أصبحت حول هذه النقاط. مرت نفسك فاختاري، الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اعتقد اعتقدها السيدة عائشة، السيدة عائشة اعتقدها، فلما اعتقد وجعل جاء في الحديث وجعل الخيار لها، وجعل الخيار لها، وقال انما هذا النص الثابت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما الولاء لمن اعتق، لا ولاء لهم، انما الولاء لمن اعتق. على كل بس مع ذلك يثبت التعليل. هنا شوفوا مثال على ثبوت الحكم، ثبوت علة الحكم بنص الراوي، اكتبوا عليها هيك، ثبوت الحكم، ثبوت علة الحكم بنص الراوي، ثبوت الحكم بنص الراوي. نعم، طبعا اذا كان بنص الراوي هذا، لانه هنا انا الذي اعرفه انه وجعل الخيار لها، انه نص الراوي وجعل الخيار لا، هذا نص الراوي وليس نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم. لما نقول تغير الحال صار تغير الحال ما عاد فينا نضبطه ضبطا كاملا. لما قلنا ان تغيير الحال اعم، انت هيك تقولين، ان تغيير الحال اعم من ملكي نفسها بالعدل، اعم من ملكي نفسها بالعدل. فينبغي أن يثبت الحكم والزيادة، مو هيك؟ ينبغي أن يثبت الحكم والزيادة، هذا ليس كذلك. لأنه لما نقول أنه هي بتغير الحال، هل يعد هذا تغيرا للحال أم لا يعد تغيرا للحال؟ ما هي ملكت نفسها تحت العبد، من إلا ماشي الحال تغير الحال. أما إذا كانت هي عبد دائمة تحت الحر، هل يعد هذا تغيرا للحال؟ بالعكس، هذا صارت عودا إلى الحال الأسلم، لأن الأصل أنه نرجع هنا لحديث لقوم الله عز وجل: فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فهنا جعل الشرط عدم الطول، جعل الشرط عدم الطول، فوجد هذا فإذا يسقط حالة العبودية لما اعتقد، فإذا يعد ساقطا، لم يعدنا إلى الأصل، لم يعدنا إلى الأصل. ندخل مناقشة أخرى، ندخل مناقشة أخرى. امتنع كون الوصف علة، فلما امتنع كون الوصف علة امتنع ثبوت الحكم في الفرع. طبعا الحكم ثابت في الأصل، لكنه ثابت ليس بهذه العلة، ليس بهذه العلة، ليس بهذه العلة، وإنما ينبغي أن تبحثوا عن علتين كبرى. شوفوا عندنا رسالة سوف تناقش رسالة الدكتوراه. أنا بحث في بحث مسالك العلة، مسالك العلة الآن أقوم باتباع بحث قديم طبعا، لكن الآن أقوم بإخراجه إن شاء الله التوفيق. لكن يوجد رسالة الدكتوراه سوف تناقش قريبا بأمر الله عز وجل بعنوان الاعتراضات على القياس. صغيرة الرسالة، في 800 صحيفة بس، في 800 صحيفة بعنوان الاعتراضات على القياس. الله التوفيق. نعم، وهي الإشراف، رفض الإشراف، بحث الإشراف. نعم، المعارضة في الأصل، المعارضة في الأصل، المعارضة في الأصل هذه المشهور بالنسبة للاعتراضات، وهو النقص. إبداء الوصف، قال إبداء وصف آخر صالح مستقل أو غير مستقل. شو الأدلة التي عندنا بها المستدل ويسمي الحنفية ذلك مفارقة، ويسمونه الفرق، يسمونه الفرق، فسوف نفصل هذا الحديث أظن. يسمي الحنفية أيضا الفرق. طيب، هذه إبداء الوصف، شوفوا إبداء الوصف يعني أن الحكم شوفوا في تشابه من كون الوصف علة، والرابع المعارضة في الأصل. إذا منعنا أن هذا الوصف هو العلة، ماذا نقول؟ نقول الوصف كذا وجد، وليس الوصف المدعى، وليس الوصف المدعى، ونقول نسمي هذا المعارضة في الأصل. يعني هنا إذا نظرنا إلى الوصف بحد ذاته نقول هذه منع لليلة، منع لليلة. إذا نظرنا إلى الوصف بحد ذاته نقول منع للعلة. أما إذا أبدينا وصفا آخر، شوفوا أبدينا وصفا آخر، يعني أبدينا دليلا آخر، أبدينا دليلا آخر، فهنا نقول معارضة في الأصل. أبدينا معارضة في الأصل، أبدينا وصفا آخر. يعني شوفوا لما نحن نريد أن نقول هناك وصف آخر، نقول هيك ولا نقول بناء على إيش؟ على إيش؟ دليل. فيقوم هذا الدليل معترضا للأصل، يقوم هذا الدليل معترضا للأصل، فلذلك نقول معارضة في الأصل. ليش؟ لأنه بدا وصف آخر يمكن أن نثبت به الحكم دون الوصف المدعى، دون الوصف المدعى. المعارضة إما أن تكون من كل وجه أو أن تكون جذرية، إما أن تكون من كل وجه أو أن تكون جذرية. من كل وجه لما تكون العلة وقفا واحدا، لما تكون من الجزء إذا كانت العلة وصفا مركبا، والعلة سبق معنا أنها يمكن أن تكون وصفا واحدا أو أن تكون وصفا مركبا من عدة أوصاف، مثلا القتل، العمد، العدوان، والجارح كمان بآلة جارحة وبآلتين جارحة. واضح؟ ايش نسمي هذا؟ جزء العلة، جزء العلة. الحنفية قالوا لابد من توفر الجرح ايضا، ان يكون القتل بآلتين حادة، فلا قصاصة في المثقل، لا قصاصة في المثقل، لابد ان يكون قتلا عمدا عدوانا بآلة حادة. عملوا هيك معارضة شوية، معارضة شوية هيك، معلش اجلسوها. من ايش جاء في الحديث؟ تزاحموا تراحموا. نعم، اللهم آمين إلى ركنك. وأما الأول فأواه الله. ايش الحالة؟ الأخت المتأخرة تحت لي مكان، بس مو دارت عين الصالح في الأمكنة، رفع يدي مدد شي وحده لشي ابني. ايوه ادي بيجي بعد. ايوه جزاء وفاقة. اذا العلم عود المعارضة في الاصل، معارضة في الاصل تكون كاملة او تكون جزئية. ايش كاملة؟ لما يكون الوصف واحدا. هل العلة تغلبها الطعمية ولا تكون؟ قالت الشافعية قالوا العلة طعمية. ليش؟ لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل ربا، أو مثلا بمثل ربا، مثلا بمثل ربا، أو من الحديث المقول لا تبيعوا، هذا بالمعنى طبعا، طعام بالطعام. إيش طعام بالطعام حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني لا تبيعوا الطعام بالطعام، بمقدار محذوف، لا تبيعوا الطعام بالطعام. فقال الطعام بالطعام منصوبا على المفعولية. ايش الفعل المحذوف؟ لا تبيعوا، لا تبيعوا الطعام بالطعام. فهنا ربط الحكم بالمشتق يدل على علية ما منه اشتقاق، فيكون تكون العلة هي الطعمية. كما نفس الشيء طعم ماشي انكم سواكم على الله ودول المتأخران الله اعدون هنيك تستفي هنيك يلا اعدون السريع بحالكم صدقوا. طيب يأتي المالكية فيقولون ليست العلة الطعمية وإنما العلة الكتب، ليست العلة الطعمية وإنما العلة الكتب. هو الصالح لأن يكون علة، هو الصالح لأن يكون علة. ليش؟ قالوا لأن التفاح، التفاح ليس قوتا، ليس قوتا. هلا واحد اذا بدك تشبعه بطعميه تفاح ولا بطعميه فريكه برغل؟ بطعميه برغل عشان يتبرغل تمام، يصير عنده انفجار حقيقي. ماشي الحال بين الله، كل برغل شاف بعد ذلك بيطلع تمام الوضع. ماشي الحال كبه، ماشي الحال في كبه، سيطروا على الكبه والبرغل. نعم، هذه العلة فيها ظاهرة، العلة في القمح البر ظاهرة واضحة. أما التفاح وين الطعمية في فقال المالكية العلة القوت، اللي قوت لأنه للتقوي. والتفاح ليس فيه قوت، ليس فيه قوت. فيأتي الشافعية يردون على ذلك يقولون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام والطعام وقت الحكم المشتق تبع على علية ما منه الاشتقاق. فنحن نتوقف عند النص، نتوقف عند النص، فتكون العلة الطعمية وليست العلة هي الخبز. طبعا المذكر شرحنا لكم اياها شو العلة، كان توضيح في القرآن. الآن الخامس، منع وجود الوصف في الفرع. شوفوا منع وجود الوصف في الفرع، يعني شو معنى الكلام؟ بعكس ما قلنا منع الحكم. لأنه إذا منعنا وجود الوصف في الفرع سلمنا بإيش؟ بالحكم؟ بالأصل. سلمنا بإيش؟ بثبوت الحكم. تبعاً لذلك الوصف، لكن منعنا ثبوت الوصف في الفعل، يمتنع ثبوت الحكم بهذا الفعل، يمتنع ثبوت الحكم بهذا الفعل. مثال على ذلك، الجمهور قالوا بجواز التجارة بالحج، جواز التجارة بالحج في النيابة، إذا واحد كان معبوبا مريضا ويملك النفقة له أن يميب غيره ليحج عنه، خلافا للحنفية. الجمهور الحنفية قالوا لا، خلافا ليس الجمهور، خلافا الإمام محمد، خلافا الإمام محمد من حنفية، الإمام محمد قال له ثواب، له ثواب النفقة، له ثواب النفقة فقط، له ثواب النفقة. الجمهور الحنفية مع الجمهور أيضا، الإمام محمد قال ما في نيابة في الحج، ما في نيابة في الحج. ليش ما في نيابة في الحج؟ شوفوا هنا، طبعا أول شيء نرى إيش رأي الجمهور. الجمهور قالوا هذه إجارة، والإجارة زائدة شرعا، وبعد ذلك يعني هذا قد ثبت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى شبرمة، شبرمة يحج، قال الله ليس شبرمة هذا رجل يحج عن غيره، عن شبرمة، فقال له أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة، ثم عن شبرمة، هكذا يطبق شبرمة، شبرمة بضم أوله وثالثه، بضم أوله وثالثه، شبرمة ماشي الحال. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم عن شبرمة، فهذا حديث نصا في الباب لجواز النيابة في الحج، جواز النيابة في الحج. نعم، طبعا هنا جاء الجمهور يعني استدلال بكلام الجمهور ان الإجارة جائزة شرعا في كل الامور، باب الخياطة. ويأتي بعض الخلفية هنا يقول هنا هذا من وجود وصف الفرع، نقول هذا الوصف لا نسلم وجوده في الفرع. ليش لا نسلم وجوده في الفرع؟ قالوا أن هذه عبادة، هذه عبادة بدنية مالية، فبشقها البدني لا يجوز النيابة فيها، قياسا على إيش؟ على الصلاة، الصلاة عبادة بدنية لا تجوز النيابة فيها، هذا الأصل بس. لكن هناك قول وأنا يعجبني هذا القول، لأن ابن السبكي من الشافعية يقول ابن السبكي الشافعية فقط أجاز النيابة حتى في الصلاة، وحد يروح بس يشنع علي، وحد ينقل عني هالكلام، ما حد ينقل عني، قال ضد الزهران العوضجية الذين لا يصلون. قالوا ما زلتكم في سفر؟ قالوا لم نكن مصلين. طيب هنا بالسياق الآيات في الكفار وليس في فساق الأوساط، ندخل بنقاش هلا. المهم حتى في رأي عند الشافعية بدفع يعني الفدية بدلا عن الصلاة، يعني هذا من ايش؟ من ايش؟ من البر، من البر بعد وفاة المورث، من البر بعد وفاة المورث. يعني واحد مورث ابنه ما شاء الله منيح، يتقي الله، يتقي الله عز وجل، يوم القيامة يشفع له اذا كان تقيا لله، فليشفع له في الدنيا انقاذ اولاد بمصلحة دنيان، بمصلحة من؟ فقراء، فليدفع عنه، فليدفع وليصلي عنه، فليدفع وليصلي وليدعو له، فليدفع وليصلي وليدعو له، يكون هذا من البر، يكون ذلك من. هذا كلام ابن السبكي ليس كلامي، أنا ناقل، أنا ناقل لكم ناقل، بس هذا شوفوا هذا الكلام لا نقوله لمن؟ أنا أقول لمن؟ لغير المصلين، وقلنا بالله الشريعة، وهذا من الأحكام التي ينبغي أن لا يخبر به أو لا يخبر بها عامة الناس، لا نخبر بهذا الحكم عامة الناس، كل شيء واحد أثري وخلص بسيطة رح كايد قبل ما يموت ويزعله كم مليون ليرة مقابل كل صلاة 1000 ليرة بحسب قديش بطلع عليه 1000 ليرة 500 ليرة وقلت يلا خلص طعنا خلاص قال له لا بدك تصلي أصبر على رأسك هذا قبل موته هكذا نخبره أما بعد موته إيش معمول إن شاء الله مصاري معلش للمصلحة الفقراء الدرويش الفقراء الدرويش إلا إذا صرتم أثرياء ماشي الحال قلت معهم يعني ولا معكم ماشي الحال. طيب نأتي للمعارضة بالفرع نأتي للمعارضة بالفرع إيش المعارضة بالفرع شوفوا من كما قلنا في المعارضة في الأصل يقيم المعترض دليلا على صحة وصف آخر للحكم كذلك هنا المعارضة في الفرع يثبت المعترض وصفا آخر في الفرع مما يلزم عنه حكم آخر مما يلزم عنه حكم آخر يعني يقيم الدليل يقيم الدليل على وجودي وصفين آخر يقيم الدليل على وجودي وصفين آخر الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله ما أحد يقول يعني يقول بسيط غني ولا بسيط شقيق الحمد لله والله الله أكرمنا بفضل الحمد لله بفضل الله تعالى وإن تعرف نعمة الله لا تحصوها كنا نرجع في البيت تذكر أذكر كنت أبي عند أبي عبد الراجل اللي احنا في سبيتها الهوائية لهون كانت الشباك هنيك كان مرددها كان مرددها ما اختلفت قضيتي فتوكا الله ان شاء الله الله يغنيكم من فضله الحمد لله الحمد لله ايه جالس الحال نعم يسأل الحج يعني ليه توفيق على الوقت وانا اقول له يعني لك اختلف حركة ما يكون عن المسيطة يعني لما حكينا انه الحج ليس فيه يعني نيابه ليس فيه نيابه ليش؟ لانه عباده بدنيه طبعا انا لو ابطلته كله لما قلت بجواز النيابه حتى في الصلاه مع انها عباده بدنيه معنى ذلك هذا الكلام الاعتراض غير صحيح ان الاعتراض غير صحيح الاعتراضات ايش؟ هي محل النقاش محل واسع للنقاش بين الخصوم هل هذا صحيح ولا غير صحيح؟ ولذلك انتم ايش تظنون يعني؟ تظنون اعتراضات في مبادئ الاحكام ولا في اواخر الاحكام؟ في اواخر الاحكام تظن في اواخر الاحكام ليس في مبادئ الاحكام، مبادئ الاحكام تثبت بايش؟ النصوص نجيب اخر الاحكام نستدل بحيث الاعتراضات؟ لا بس هناك شيء اخر اذا دار الامر بين الحكم وعدمه أيهما أولى؟ الحكم إثبات الحكم أولى من عدم إثبات الحكم هذا محل الاعتراضات أما ما نأتي نناقش والله الصلاة لازمة ولا الصوم لازم ولا هذا ثبت نصا ما في حاجة لذلك يعني ما تظنون أن الإتيان بأمثلة على هذا سهل ليس سهلا إنما يحتاج إلى أعمال طبعا شي واحد يقول لي إيه طيب ليش عم تغلبونا إذا الأمثلة ليست سهلة إذا يكون التطبيق قليلا يكون التطبيق قليلا التشريع لا يذهب إلى حيث التطبيق الكثير فقط لا التشريع يذهب أيضا إلى حيث التطبيق قليل والنادر كمان وإلا يكون التشريع قاصرا وعاجزا يكون التشريع قاصرا وعاجزا ولا ينبغي ان يكون ذلك واضح هكذا نحن الان عندما نناقش هذه الاشياء وصلنا الى اخر المصادر الشرعيه اخر المصادر الشرعيه ما عم نناقش مباحث الكتاب والسنه الا المعارضه في الفرع المعارضه في الفرع اذا ان يبدي المعترض هو باختصار ابداء وصف آخر بالحكم ابداء وصف آخر للحكم. طبعا إذا أبدى هذا الوصف يجيه الفرع يقول الوصف المؤثر علة هذا الفرع كذا وكذا، وليست هذه العلة نفسها في الأصل فلا يثبت الحكم في الفرع. هي ليست في الأصل فليست هي في الفرع فلا يثبت الحكم في الفرع. لما يبدي المعترض وصفا آخر في الفرع، يعني الوصف المؤثر في الفرع ليس هو الوصف المؤثر في الأصل، فإذا كان كذلك اختلفا وصفا فينبغي أن يختلفا حكما، ينبغي أن يختلفا حكما لأنهما اختلفا وصفا. يأتي المعارضة إلى أين؟ إلى الفرع، لا يأتي إلى الأصل. خلصنا المعارضة في الأصل، هنا سنة وين معارضة في الفرع. يأتي إلى الفرع فيقول الوصف المؤثر في هذا الفرع ليس الوصف المدعى، ليس الوصف المدعى، فإذا لم يكن هو الوصف المدعى فإذا ينبغي أن لا يثبت الحكم، ينبغي أن لا يثبت الحكم. فإذا إبداء وصف آخر في الفرع الممانعة منع وجود وصف لا يأتي الوصف الآخر، وإنما ينظر إلى إيش؟ إلى الوصف ذاته. حكيت هلأ بشوي حكيته، قلت إيش الفرق هنا منع وجود الوصف، حكيته أولا أول ما بلشت قلت هنا منع وجود الوصف في الفرع يعني يبطل الوصف لكن دون أن يقيم وصفا آخر. أما المعارضة في الفرع إيش ماذا يفعل؟ يقيم وصفا آخر. طبعا وصفا آخر إيش؟ مؤثرا في الحكم. ايش يعني مؤثرا؟ يعني ينبغي التعليل به، ينبغي التعليل به، وبالتالي ابطل ايش؟ ابطل الوصف المدعى، ابطل الوصف المدعى. زكاة الدين، واحد مدين هل يزكي؟ واحد يعمل معه أموال كثيرة لكن كل هالأموال ليست له، كلها دين، يزكيها ولا لا يزكيها؟ شافعي قال يزكيها ملك النصاب طبعا بشروطها بشروطها، طالما هي في يده وحال عليها الحول فينبغي أن يزكيها، ولو لم يكن ولو كان مدينا بها كلها. ليش؟ قالوا العلة ملك، ملك النصاب، العلة ملك النصاب، وهو مالك ولا ليس بمالك؟ مالك، مالك ولا لا؟ مالك في اليد لا مالك في الذمة، حتى مالك ولا ليس بمالك؟ مالك، لأن الذمة تسع معيار اعتباري، معيار اعتباع اعتباري، يملك كل هذه الأموال التي في يده، يملك كل هذه الأموال التي في يده طبعا، وانشغال ذمته في الأموال التي عليه أيضا في ذمته، أيضا في ذمته، فلذلك باعتبار ملكه يتثبت الزكاة. يأتي الاعتراض، قالوا هون شوفوا الاعتراض، ليس ثبوت الدين في الذمة، لا، ليس طبعا لا يمكن أن يعترض بأنه مالك ولا ليس بمالك لأنه يسلم بأنه مالك. أيش يأتي الاعتراض؟ يأتي الاعتراض بأن حق الغرماء متعلق بهذا المال ومتعلق بذمته، متعلق بذمته ومتعلق بهذا المال، فيقوم هذا معترضا لذلك الوصف الذي هو إيش؟ ملك النصاب. يقوم معترضا على الوصف الذي هو ملك النصاب في الفرع، ملك النصاب في الفرع، فلا يثبت الحكم ولا زكاة في الدين. يا سلام، منيحة هاي، منيحة ولا مو منيحة؟ لا أنا برأيي مو منيحة. طبعا ايش مبادرة تعب؟ نذهب إلى رأي الحنفية حيث قل المال، حيث قل المال نروح لرأي الحنفية. حيث توسط الأمر بنروح لرأي المالكية. المالكية زكى لمرة واحدة. ليش؟ لأن الحنفية ما في زكاة لا على الدائن ولا على المدين مثل أقلاط. المالكية قالوا على الدائن أن يزكي هذا الدين عندما يرجع إليه لمرة واحدة. بعدها رجع عليه بعد 10 سنوات. هو هذول صعب تجدوهم بسهولة في الكتب. بعدها عندما يأتي إليه يزكيه لمرة واحدة. جينا للشافعية قالوا يزكي الدائن والمدين كل سنة. دائن والمدين كله بدهم يزكوه. هذا فيه نظر لمصلحة الفقراء. فماذا نقول؟ نقول حيث كان المدين فقيرا يروح لرأي الحنفيين، والدائن فقيرا يذهب لرأي الحنفيين، وحيث كان الدائن وسطا يذهب لرأي المالكيين، وحيث كان غنيا يذهب لرأي الشافعيين. هكذا. لأن كثيرا من التجار الكبار يكون عنده 10 مليار ليرة سورية دولار. ليرة سورية أذل الله الدولار. آمين آمين. أذل الله الدولار. أذل الله الدولار. قولوا آمين آمين. إيه. ويذهب فعنده 10 مليار، بس 10 مليارات فقير، وعلى يدين كمان شيء 9 مليارات. نزكي ولا ما نزكي؟ هذا نزكي ونسعى راسه ونزكي. نحكي عن الدين، احنا ما نحكي عن المال المملوك. دين الدين ما ده يعني لا يسيطر عليك، ليس في حيازتك. اذا عنده 1000 مليون زيادة غني ولا ما غني؟ هذا يزكي على 10 مليارات ولا على 1000 مليون؟ كله لازم. لأنه إذا فقط يعني اضربوا ما رقم كثير حطينا لكم 10 مليارات. إذا معه 10 ملايين، معه 10 ملايين وعليه دين 5 ملايين، إذا زكى شو عليه؟ إذا زكى 250 ألف ليرة شو بيأثروا عليه من 5 ملايين؟ بيأثر عليه من 5 ملايين يملكها يدفع 250 ألف ليرة، لا يؤثر عليه شيئا. إذا بدي أحسبها طبعا كثير بيأثروا طبعا. مبلغ 250 ألف ليرة يرضي وحضرت الأنفس الشح. هلا عم ضروا لكم أرقام أنتم درويش مساكين. أيوه ماشي الحال. بعيكم الله، نسأل الله العافية. لما ينظر إذا عظمت الدنيا في نظر المرء طلع عليهم 250 ألف ليرة، شلون بدي أعطيهم للفقير؟ الله يشربك. هذول تعبنا فيهم نعطيهم للفقير. صير أحيانا يغلب الشيطان النفس، يغلبها. قول له كيف 250 ألف ليرة؟ روح لرأي ايش؟ لرأي الحنفية. لرأي الحنفية اسهل. بس عندما تكون مالكا لهذا المال ملكا تاما تزكي هذا المال. انت لست مالكا. امين. والله الرسول صلى الله عليه وسلم قال حصنوا اموالكم بالزكاة. تجي فتيشة صغيرة تطلع له الخمير والفطير، بعدين بصير يتندم. النقض. ايش النقض؟ وجود الوصف. ابداء الوصف دون الحكم. حكينا وصلنا ساعتين عم نحكيه. معارضة في الفرع. انا حاسبها السنة الماضية. صفحة واحدة بس كنت حاسب. والله حرام يحسبوا دولة مصطلحات، لأنه هذه المصطلحات هذه المصطلحات ينبغي أن تعلموها. طيب أحذف معانيها بس لكن لا أحذف أعدادها. يعني لا أحذف كلمة النقض وهذا من التأثير وهذا من العكس والكسر والقلب والموجب والفرق. بس هذه الكلمات لا أحذفها. معليش مين؟ أما معانيها أما معانيها فماشي الحال. شوف هذا سامعين فيها عندكم لو دققتم فيها النظر فهي تعود إلى ما سبق. تعود إلى ما سبق. ليش لا أعزفها؟ اعذروني يا شباب يا أخوان. الحقيقة هذه مصطلحات أصولية ربما إذا حذفتها كلية إيش يؤدي تمر بكم فلا تدرون عنها شيئا. إذا واحد قال لكم فرق تقولوا إيش فرق الفرق بين كذا وكذا أيوه يعني بتفور الحكاية أيوه. لذلك لابد أن يكون لديكم بلاية أن هناك مبطلات للعلة اسمها فرق أو اسمها عدم التأثير أو اسمه قلب. واحد سمعته قلب ارفع ذهنكم للقلب في قلب سموضر يعني مو في قلب فلذلك ينبغي أن نكون على دراية فيما نقرأ. ما قلت لكم مرة ناقشنا والله مرة واحد الله يعينه ويعينه وأثناء المناقشة وهو كلما مر على كلمة فصل سمعتم كلمة فصل مني خلال المحاضرات ولا لا؟ سمعتم سمعتم ولا لا؟ جنس وفصل حكيناها كثيرا حكينا جنس وفصل حكينا هذا في الكليات لما جئنا للتعريفات حكينا عن الفصل قلنا فصل يفصل ما به الامتياز عن ما به الاشتراك حكيناها هذا من الكليات طبعا ما نحكي كل مرة لأنه لا يتأتي به إلا في التعريفات فصل جنس فصل خاصة هذا في التعريف ما أخذت التعريف الجامع الحد الجامع يكون التعريف بالحد الجامع بالحد التام يكون بالجنس والفصل ما حكينا جنس قريب وجنس بعيد حكينا حكينا جنس قريب وجنس بعيد الله أكبر جنس القريب والبعيد ما حكينا هو طيب عبد الله فيها الأوقات عاوز لا عاوز بقينا أوقات طويلة فيها الفصل حكيت مرة أو مرتين حكيت هذا الفصل ولا مرة حكيته تعريف من تعريف من التعريفات حكيته رديت عليه وعرفته وين لا حكيته طيب ولا حكيته طيب وانا جسما حكيته مرتين على الاقل مرتين حكيته على الاقل لما اي ذكرت حكيته في الاجماع وحكيته بتعريف القياس حكيته لما تكلمت عن التعريفات حكيته المهم فهذا أخونا بالله لكم يكتب رسالة في أصول الفقه كلما جاء به كلمة فصل ما عنده فكرة في كلمة فصل اصطلاح أصولي حط الله نقطة فضل سواها فضل ومش عليها فضل كلما مر معه كلمة فصل يحط الله نقطة ويعلق عليها لما يسوغ المعنى فضل بعدين بس أحيانا لا يسوغ المعنى ما بيستقيم معه مسكين بقى الآخر رسالة ومعلق عليها فضل فضل فضل فضل, فضل. الأخير لقيت اللي في المناقشة قلت له اقرأ هذه العبارة قال فضل ايه الله يفضل عليك وعلينا جميعا بس هذا فصل الله لا يفصلنا من رحمته قولوا آمين فأوقع في يدي أسقط في يدي حتى ما تقعوا بهذا قل بالموجب قل بعدم التأثير الفرق القلب أن هذه كلمات حتى كلمة قلب المسكين لما تمر معه لكن لم تمر معه كثيرا لما مرت معه راح قلب لقلب شعوري قلب إنسان وكذا وين ذهب ذهب يعني المشكلة هذه مشكلة كبيرة لذلك لا أحبوا عليكم لا أحبوا نعم لحقونا بعدين ثبوا تماما أن الأساتذة أنا أذكر كنت في الصف السابع الثامن التاسع طبعا كنا يعني أكيد أذكر بعض الأساتذة حذفوا لنا بعض المباحث الآن أراهم في الطريق أقول سامحك الله يا أستاذ أنت حذفت لنا هذا المبحث والله كان خطأ كان خطأ وهكذا أنت الآن تهتم بالامتحان لا يعني كثيرا الدراسة من وجه يعنيك الدراسة لكن لكثرة المشاغل والضغوط تريد أن تنجح هذيك الوقت ما عندنا وقت والله سكين ما عندنا وقت لا وقتكم كثير جدا هلا بس أنت لا تشرب نم ست ساعات تقل معك 18 ساعة لا تتكلم مع الأصدقاء ولا تروح مشاوير لا تروح نزهة لا تنظر إلى شيء وصلي صلواتك واقرأ جزءك جزء من القرآن اقرأ جزءك وأنا أضمن لك أن تكون من الأوائل ويكون عندك وقت جيد لا تدري ماذا تفعل به ماذا تفعل به وإذا كنت تعمل تشتغل مع ذلك لديك وقت تشتغل 8 ساعات 8 ساعات لكن هنا لا أقول لك تقدم كل سنة كاملة إذا تريد معدلا إذا تريد معدلا لا تستطيع هذا صحيح إذا تريد معدلا لا أقول لك يعني تقدم 12 مادة سنة واحدة 14 مادة لا تستطيع لتحسين معدل تستطيع لكن لا تحصل معدلا صحيح. لكن إذا أردت تحصيل معدل ينبغي أن تقسم الموال. أنا في بعض الزملاء أعرفه صار له كل سنة كل سنة بسنتين معلش، وهو يعمل عنده أسرة عنده أولاد، ليس عيبا هذا، ليس عيبا هذا. نعم، الغرم بالغرم والغرم بالغرم، كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه. واحد يريد أن يأخذ العلم كمان بده يترك كل شيء كاملا، بده العلم وأشياء أخرى بده كمان. هاي هون يا أخونا ماشي الحال، شباب شباب أنا مش تعالى بس شيء أقسام الديار أقسام الديار. إيش أقسام الديار؟ أقسام القياس تنقسم الأقيسة عدة أقسام، تنقسم الأقيسة. بس أنا بحكي معه بس أنا هذا لي فقط. ما طلبوني بحسبهم خلص مشي حاله. شوفوا مشان انتوا هيك بدي انا وقت مشكله النقد. شوفوا وجود الوصل مدعى كونه عله في المحل مع تخلف الحكم عنه في ذلك المحل. شوفوا قالوا هذا الكلام بما يعني كان فوق. هو في تعريف النقد قالوا الداء الوصفي دون الحكم، الداء الوصفي دون الحكم، الداء الوصفي دون الحكم إما لمعارض بيكون هنا المعارضة في الفرع، وأما ل يعني إبداء الوصف دون الحكم إما لشيء يعارض في ثبوت الحكم في الفرع أو لثبوت وصف آخر أو لثبوت وصف آخر. طبعا ثبوت وصف آخر إيش يعني ثبوت وصف آخر؟ ثبوت وصف آخر يقترن به يكون علة مركبة، يكون علة مركبة لذلك يدخل الكسر. فهناك من أدخل الكسر فسماه كسرا منقوضا، كسرا منقوضا يكون العلة مركبة. فهنا إذا وجد جزءها لا يعني وجود الحكم كاملا، فلا يوجد الحكم، ينبغي أن يوجد العلة كاملا كما قلنا في قتل عمد بعدوان جارع بآلتين جارع. هذا من تأثير وجود الحكم دون الوصف، وجود الحكم دون الوصف. شوفوا قبل قليل